هل يجوز للنساء أنت هل يجوز للمرأة أن تمس الطيب وقت الإحرام؟ لا، وإذا بعد الدخول في الإحرام لا يمس المحرم طيبا لا رجل ولا امرأة، أما قبل الدخول في الإحرام نعم، قبل الدخول في الإحرام عند إرادة الإحرام السنة التطيب في البدن سواء كان رجل أو امرأة. نعم. ما الفرق بين الهدي والفدية؟ واضرب لنا أمثالا. الهدي المراد به ما يجب على المتمتع والقارن، وهو نسك من أنساك الحج بالنسبة للمتمتع والقارن. أما الفدية المراد بها فدية المحظور، محظور الإحرام، المحظورات في الإحرام، وهي كما يتبين لكم قريبا. الفدية المحظورات في الإحرام بالنسبة للجماع بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، والصيد فيه جزاؤه، والحلق حلق الرأس فيه فدية الأذى، هذه المنصوص عليها، الفدية المنصوص عليها. نعم. هل يجوز للمحرم استعمال الصابون ذو الرائحة؟ نعم، الصابون يجوز استعماله سواء كان برائحة أو بغير رائحة، لأن الصابون يقصد للنظافة والتنظف به، ولا يقصد به التطيب حتى لو كان فيه رائحة ذكية. فالطيب يجوز استعماله، الصابون يجوز استعماله سواء كان له رائحة ذكية أو لم يكن كذلك، سواء كان مطيب أو غير مطيب. لكن إذا قصده المحرم لأجل الطيب، لأجل الرائحة التي فيها، هذا يحظر عليه. أما إذا كان القصد النظافة فلا يحظر عليه. نعم. كيف يشترط العبد من الميقات إذا أهل بالعمرة إلى الحج متمتعا؟ يشترط يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي من الأرض حيث حبستني، فإن حبسني من الحابس فمحلي من الأرض حيث حبستني. نعم. هل يجوز دفع الهدي لبنك الراجحي؟ نعم، الهدي يجوز دفعه لبنك الراجحي، لأن البنك الراجحي كما بلغنا عندهم فتوى شرعية بهذا، وهذا من باب التوكيل، هذا من باب التوكيل في ذبح الهدي، والتوكيل جائز. لكن تولي الحاج إذا كان قادرا توليه ذبح الهدي أفضل، وأكله منه سنة، ومع هذا لو وكل جاز إن شاء الله سواء كان الراجع أو غيره، لكن عليه أن يتحرى الثقة، لا يعني لا يعطي الهدي لكل أحد. نعم. هل إذا كشفت المرأة جزءا من جسدها أمام النساء هل عليها إثم وهي محرمة؟ لا، إذا كان أمام النساء لا حرج إن شاء الله، وليس له علاقة بالحج هذا العمل. نعم. لقد توفي الوالدان ولم يحجا، وأنا حججت عن نفسي، فهل أبدأ بأبي أم بأمي؟ لا، الأولى أن تبدأ بالأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله، قال الرجل من أحق الأبوي بصحبتي بصحابتي؟ قال أمك ثلاثا، وقال في الرابعة ثم أباك. فالأولى أن تبدأ بالأم. نعم. لقد كثر استعمال الهاتف النقال داخل الحرم، ما قولكم في ذلك؟ والله يا إخوان هذا الكلام تكلمنا عليه كثيرا، وتكلم عليه غيرنا كثير، وأنا أقول حقيقة هذا الأمر فيه إساءة للملائكة، وفيه إساءة للمصلين، يعني إساءة لهؤلاء المصلين والملائكة، وفيه إساءة للشخص نفسه صاحب الجهاز. كيف؟ لأن صاحب الجهاز الذي يضرب موسيقى في المسجد، والمسجد محل العبادة، يؤذي صاحبه يذهب خشوعه، وأحيان يدع المصحف وهو يقرأ القرآن ويرد عليه يتكلم، ويسيء إلى غيره لأنه يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة. والله عز وجل يقول يا إخوة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فليس للمسلم أن يدع الهاتف النقال في المسجد ويجعله يأذي نفسه ويأذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الثوم والبصل، وقال من أكل من هذه الشجرة فليعتزل مساجدنا. لماذا؟ لأن فيه أذى للملائكة وفيه أذى لبني آدم. فعلى الإخوان ينتبهوا لهذا الأمر يا إخوان، هذا الأمر حقيقة يعني جد في هذا العصر وتساهل فيه المسلمون كثيرا، ومع الأسف بعض الذين يكون معها النقال والجوال ويؤذي به نفسه ويؤذي غيره، مع الأسف بعضهم يظهر عليه الخير. الإنسان يا إخوة قد ينسى، الإنسان يا إخوة قد ينسى، لكن إذا نسي ينتبه يتعاهد، إما يدعه في السيارة أو يجعله صامتا أو يقفله بالكلية، لأن المكالمة التي ستأتي في المسجد لا خير في صاحبها، والإنسان أتى للعبادة ولم يأتي للمكالمات داخل المسجد. نعم. هل يجوز للمتمتع بعد إكمال عمرته أن يأتي زوجته قبل اليوم التروية؟ نعم، إذا تحللت من العمرة جاز لك كل شيء كان محظورا عليك حتى يأتي يوم التروية تدخل في الإحرام. نعم. ها، في أحد عنده سؤال شفهي؟ نعم. الأخ يسأل، الحاج يسأل يقول: هل للإنسان أن يعتمر بعد العمرة الأولى عن أبيه أو عن قريبه؟ نعم، يجوز، يجوز أن تعتمر. نعم. إيش؟ نعم نعم، يجوز من الآن، لأن الذبح لا يذبحون، لا تذبح الشركة إلا إذا دخل وقت الذبح وهو يوم العيد، أما الدفع يجوز من الآن. ها؟ تفسير اشتراط العبد على رقية مولانا. تفسيره؟ تفسير اشتراط العبد على رقية بالهدي، عن شنو يعني يشترط عليه؟ في الهدي ولا في الحج؟ في النسك. الحج في النسك. يشترط، يعني يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني يشترط، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا اشترط وحصل له ما يمنعه من الإحرام حل إحرامه، ولا شيء عليه، لا فدية عليه ولا شيء عليه. نعم نعم. الأخ يقول: شخص ضرب في رأسه وانفلق ووضع لاصق على رأسه، فهل يخرج هذه؟ الجواب لا، ليس لك أن تخرجها، لأن هذه يعني جعلت هنا للضرورة. نعم، إذا قال لك الطبيب أنها ليس لها ضرورة هنا اخلعها، لكن إذا كان الطبيب يقول تبقى ومحلها هنا ضرورة لا شيء عليك ولا فدية فيها إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ إيش؟ سواء كانت قبل الحج أو بعد الحج. نعم. الأخ يقول الأخ يقول يريد أن أضحي، هل أضحي في بلدي أو أضحي وأنا حاج إلى جانب الهدي؟ أقول يا إخوة، الهدي عبادة مستقلة واجب على المتمتع ومن والقارن، والأضحية سنة مؤكدة ليس لها علاقة بالحج على القادر، فأنت انظر في المصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي أنك تعمل الأضحية هنا في الحج مع الهدي فاعملها، وإن كانت المصلحة تقتضي أنك تعملها في بلدك اعملها في بلدك، لكن الذي يظهر أنها في بلدك أنفع وأحوج، لأن الهدي في الحج كثير والناس ليسوا في حاجة إلى اللحوم، لكن في البلد قد يكونوا في حاجة، ففي البلد أولى. نعم. إيش الهدي؟ لا، الهدي للكل، المتمتع والقارن عليه هدي سواء كان رجل أو امرأة، المتمتع والقارن عليه الهدي سواء كان رجل أو امرأة. نعم. نزيف. لكن كثير ولا قليل؟ على كل حال إذا كان كثير لا تدعه يعني يسقط على الإحرام، أما خروج هو لا ينقض الوضوء، لكن إذا أصاب الإحرام يعني إذا كان كثير ينجس الإحرام، فأنت الوضوء لا ينتقض إن شاء الله، لكن الإحرام انتبه حتى لا يجعل الإحرام. أما إذا كان يسير وقع الإحرام فلا يضر إن شاء الله تعالى. نعم. المقبرة قبل ولا المسجد قبل؟ لا حول ولا قوة. على كل حال إذا كان الأول هو المسجد فالمقبرة الطريق الصحيح والعمل الصحيح أنها تنبش وتنقل إلى مكان آخر، وإذا كان المسجد هو الأخير فالمسجد ينقل إلى مكان آخر، يعني ينقل ويبنى في مكان آخر. إيه لا حول ولا قوة. طيب في شيء داخل المسجد من المقبرة ولا كل خارج؟ الكل خارج المسجد. لا، إذا ما كان داخل المسجد الصلاة صحيحة، إذا لم تكن المقابر داخل المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا حرج فيها إن شاء الله. لا ما في، لأن أيضا المسجد يعني بين المصلين وبين المقبرة جدار المسجد، جدران المسجد، والمصلون أتوا إلى المسجد لا يريدون المقبرة، يريدون المسجد، والمقبرة خارج المسجد، فالصلاة إن شاء الله صحيحة في المسجد. لكن الطريق الصحيح أنها يعني أنه لا يعمل هذا العمل، لكن في بعض البلاد قد تكون الأرض ضيقة على الناس، ما يعني لا. الله المستعان. على كل حال الصلاة إن شاء الله نرجو أن تكون صحيحة. نعم. يجوز، لأن اليوم البقاء في منى اليوم الثامن مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. وفق الله الجميع يا إخوة، حياكم الله. نعم.